ذو اليدين هو الخرباق بن عمرو السلمي، واختلف الناس في ذي اليدين أهو ذو الشمالين أم ليس به. في الصحابة ذو الشمالين، ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله يقول: سمعت أبي يقول ذو اليدين وذو الشمالين واحد. وأكثر العلماء على التفريق، وهو الظاهر لأسباب، منها أن ذا اليدين سلمي، نحن قلنا الخرباق بن عمرين السلمي، وذا الشمالين خزاعي، ولأن ذا الشمالين مات استشهد رضي الله عنه ببدر، وذا اليدين تأخرت وفاته بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدركه المتأخرون من التابعين. والشيء الثالث أن ذا اليدين، أن أبا هريرة رضي الله عنه حضر هذه القصة، وقد ورد ذلك صريحا في رواية الشيخين أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر القصة، فأبو هريرة حضرها. وقد أجمع أهل السير أن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم سنة 70 بعد خيبر، وذو الشمالين استشهد ببدر وبينهما 5 سنين. ولذلك الأظهر أنه أن ذا الشمالين ليس بذي اليدين. الزهري رحمه الله يقول: ذو الشمالين هو ذو اليدين، والقصة وقعت قبل بدر، وحكها أبو هريرة. وقال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع الناس على غلط الزهري في هذا، غلط الزهري في هذا. نقل ابن عبد البر إجماع على غلط الزهري رحمه الله في هذا. نعم. أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ إنما لقب بذي اليدين لأن يديه رضي الله عنه كانت فيهما طول، وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. وهذا قد ورد في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: فقام رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين.